نبقى مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في قرآن السهرة والتلاوة من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على فإلهكم إله واحد فإلهكم وبشر المخبتين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور لمن الذين يقاتلون بأن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا أيها المختار ماذا أقول الله كفاح الجاهلية أحمل ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة Come.